الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أصول الإسلام وقواعده العظيمة في توحيد الله تعالى أنه عز وجل يفعل ما يشاء، وأنه يدبر الأمر ويعلم الغيبة، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والشرك به أعظم نواقض الإسلام، ونسبة تدبير أي شيء لغير الله مضاد للتوحيد. ألا له الخلق والأمر، يدبر الأمر ولا يعلم الغيب إلا هو. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، له غيب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فقل إنما الغيب لله. وأن الاستغاثة والاستعانة به سبحانه، والاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو شرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وكذلك نعتقد بأن الله تعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ومن زعم أن الكون هو الله فهو كافر. فمن لا يفرق بين الخالق والمخلوق، والوجود والموجد الذي لا يفرق بينها، كافر بالله العظيم. ومن هؤلاء أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون: كل ما ترى بعينك فهو الله، الله هو هذا الكون، نحن جزء منه. وكذلك نعتقد بأن الله هو الذي خلق الأسباب، وأنه أخبرنا في الشرع عن أمور مؤثرة، وجعل في ما خلق أسبابا مؤثرة تعرف بالتجربة والخبرة. وادعاء تأثير أسباب وهمي غير حقيقي يدخل في شرك الأسباب، لأن ما لم يجعله الشرع سببا لا شرعا ولا قدرا، قدرا يعني لا طبا ولا بالتجربة، فإن جعل ما ليس بسبب سببا مضادة لحكمة الله، وأنه هو الذي يخلق الأسباب ويجعل فيها التأثير. تكلمنا عن حركة العصر الجديد، وكيف أنها تروج لأمور من الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وأن هذا الترويج يتم عبر مدونات، كتب، أفلام، ألعاب، دورات، مؤتمرات، برامج، مقاطع، قنوات. وتحدثنا ضمن هذه السلسلة عن دعم الإلحاد الحديث والوثنيات والشركيات المعاصرة عن طريق الكتب والروايات، المراكز والهيئات والمنظمات العالمية. وقلنا أنه يوجد شيء من هذا في الألعاب، وهذه الألعاب خصوصا الألعاب الإلكترونية غزت معظم البيوت، وفتن بها الكبار والصغار، بل إن أضرارها النفسية والعصبية على الأطفال باتت واضحة في مرض التوحد والانطواء النفسي والسمنة المفرطة والتشوهات الجسدية وإهمال الدراسة وما ينفع والتعويد على الجريمة وتربية الولد على العنف والإصابة بالرعب والجبن. ولكن الأخطر من هذا كله ما تحتويه هذه الألعاب من عدوان على التوحيد، التشكيك في عقيدة التوحيد، الدعوة إلى عقائد الشرك والوثنية والباطنية، تقديس الصلبان، ادعاء معرفة الغيب لغير الله، الترويج للإلحاد، تمجيد السحر والسحرة، وكذلك الترويج للمفاسد الأخلاقية طبعا كالزنا والقمار والتعري ونحو ذلك. ويرى اليوم الآباء والأمهات أولادهم عاكفين على ألعاب لو دققوا فيها ونظروا سيجدون فيها عددا من المنكرات المتعلقة بالعقيدة. وسمعنا كثيرا مثلا عن ألعاب فيها أن اللاعب يطلق النار على المصحف، على رفوف كتب إسلامية، مكتبة إسلامية، يوجد أوراق مبعثرة في الأرض تشبه أوراق المصاحف، الطائرة تطلق على المكة على الكعبة مثلا، ألعاب فيها اقتل أمك عائشة مثلا ونحو ذلك. هذه موجودة. مسألة رفع رايات الصليب في الألعاب كثيرة جدا، وصار مصدرا للاعتزاز والفخر عند كثير من الأولاد، بل إنه إذا احتاج في اللحظة الحاسمة في اللعبة إلى تزويد بشيء ليستطيع مواصلة اللعبة لا يتم ذلك إلا عن طريق علبة، صندوق، شيء فيه صليب. إذا مر عبر الصليب يكتسب اللاعب قوة وزادا ووقودا وصحة وأرواحا ونحو ذلك مما هو في اللعبة مما لا بد منه لإكمال اللعبة. ظهرت ألعاب فيها استعانة بالجن واستغاثة بالشياطين، ظهرت ألعاب فيها استمداد للطاقة على مبدأ الطاقة الباطل الذي هو كما قلنا أنه يوجد في الكون شيء يسمى الطاو أو الكلي، يستمد منه الطاقة عبر مسارات تدخل في الشكرات عبر الجسم الأثيري إلى الإنسان لتزوده بالسعادة والشفاء والثراء ونحو ذلك. مؤخرا مثلا شاعت لعبة يقال لها لعبة تشارلي، ورقة مرسوم عليها علامة الصليب على طول الورقة أو خطان متعامدان مكتوب فيها باللغة الإنجليزية نعم ولا على الجوانب الأربعة، وعلى الورقة قلمان متعامدان في منتصف الورقة، ويقوم المشاركون بتحضير روح جني مكسيكي اسمه تشارلي، وإذا تحرك القلم إلى كلمة نعم فهذا معناه أن روح تشارلي قد حضرت، ويمكن سؤاله عن أي شيء يخص اللعبة. دجل وشعوذة ونداء للشياطين واستغاثة بالأموات والغائبين وادعاء علم الغيب لغير الله تعالى. ويقولون تسلية، هل يجوز التسلية بالحرام؟ لعبة أطفال، هل يجوز أن يجعل الحرام بين الأطفال؟ شرك، يلعبون بلعبة فيها شرك وكفر. هذه الألعاب التي تدور على فيها دخول الشعوذة العصرية، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وهو حديث صحيح، يبين حرمة إتيان هؤلاء سواء كان إتيانهم في أماكنهم، مقراتهم، في منتدياتهم، مواقعهم الإلكترونية، في قنواتهم التي يخرجون عبرها. هذا كله إتيان. الإتيان أنواع، أنت ممكن تأتيه لشخصه في مكانه، وممكن تأتي ما يكتبه في مواقع التواصل الخاصة به، ممكن تأتي في قنواته التي يطل منها على الناس فتحضر لقاءه وبرنامجه، هذا كلها داخله. ليس الحرام فقط الاتيان، يعني أن تأتيه بجسدك لتسمع منه وتأخذ عنه، لأن الأخذ عنه والسماع منه يتم بعدة أشياء، ما هو فقط بالاتيان اتيان الجسد. طيب ما هو الفرق بين اتيان الجسد وبين فتح موقعه وقراءة ما فيه وفتح برنامجه واستماع لما فيه؟ النتيجة في النهاية واحدة. يعني الشرع لما حذرنا من هذا كله ومن أنواعه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ناس عن الكهان قال إنه ليس بشيء، أراد أن يعني يزهد الناس فيهم ويبين أنهم لا شيء. فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، يعني يسترقها مسترقو السمع الذين يركب بعضهم فوق بعض ويلقي بعضهم إلى بعض الكلمة من خبر السماء حتى تصل إلى وليهم في الأرض، الكاهن أو العراف أو في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة. شبه إلقاء الجني الكلمة هذه في وليه الإنسي بصوت غامض مبهم كصوت الدجاجة. شو صوت الدجاجة؟ إذا واحد دقق وسمع استمع إليه ما في حروف واضحة، صوت مبهم. صوت الدجاجة، صوت الحمام، صوت مبهم ما في حروف واضحة. قال فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة، رواه البخاري ومسلم. مع هذا قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. تقول تشارلي ولا تقول اللعبة وتقول هو خلاص، من سأله في لعبة ولا في غير لعبة هو يسأله الآن، هم يسألونه، يقولون إنما كنا نخوض ونلعب لكنهم يسألونه. كان العرب في جاهليتهم ينفون معرفتهم بالغيب، وهؤلاء في جاهليتهم اليوم وهؤلاء اليوم يصدقون. قال زهير بن أبي سلمة وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، ما أعرف. فادعاء علم الغيب كفر لأنه تكذيب للقرآن، والله قال لنبي صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي وما بكم. وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره؟ طيب، يوجد في الألعاب استغاثات قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الجن هذا المسؤول عن الغيب لا يسأل إلا بعد استدعائه ودعوته ومناداته، وعادة لا يعين الجن أو الشياطين لا تعين الإنسية إلا إذا تقرب إليهم بشيء من الكفر والشرك اللفظي أو الفعلي، كأن يذبح فيسمي هذا على المذبوح يسمي الشيطان على المذبوح ونحو ذلك، ينذر له، يسجد له. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز الاستعانة بالجن وغيره من المخلوقات في معرفة المغيبات، لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مندل وغيره، بل ذلك شرك لأنه نوع من العبادة، وقد أعلم الله عبادة أن يخصوه بها فيقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذه اللعبة إذن لا شك في حرمتها لما فيها من استدعاء الشياطين والاستعانة بهم وسؤالهم عن المغيبات، فضلا عن ما فيها من أشياء أخرى من الترويع والتخويف والإضرار النفسي. ظهرت قبلها لعبة قبلها بمدة تسمى لعبة الويقة، تتكون من لاعبين ولوحة مكتوب عليها كل الأحرف الهجائية والأرقام بالإضافة إلى كلمة نعى ولا ومع السلامة، قطعة دائرية يتم وضع أصبع اللاعبين عليها، ثم يقول اللاعبون كلمات يتم بها مناداة الأرواح أو الجن أو الويقة، وواضح في أذهان اللاعبين أنه يتم استدعاء روح في حال اللعبة أو جن. طبعا بعضهم يقول نحن نعرف أنها خرافات، نحن نعرف، ثم يفعلون. بعض الأطفال لا يفعلون، لا يعرفون هذا، وبعضهم قد يكون في البداية لا يصدق، ثم تلوح له أشياء وحركات يقول والله شفتها تتحرك وحدها. طب الشياطين قد تفعل هذا، قد تحرك أشياء في اللعبة، يمكن، وقد يكون وهما وتخيلا وتهيئا، لكن النتيجة ما هي؟ تسلل العقائد الباطلة إلى النفوس، وهذه فيها أطفال وفيها ناس ما عندهم خلفيات صحيحة. وإذا تم الاتصال تتحرك القطعة إلى الأحرف بعدما يسأل اللاعب عن شيء غائب، مثلا كأن تذهب إلى حرف الهاء ثم اللام ثم الألف، فيعلم اللاعب أن الجن يقول هلا أو يقول كذا أو يقول لا أو يقول نعم، ويسألونه أسئلة ويجيب عليها عبر تحرك هذه القطعة على الورقة. وإذا سألوا عن تاريخ تحركت باتجاه الأرقام، يسألوا أسئلة أخرى باتجاه نعم أو لا. والعجيب في قوانين اللعبة أنه لا يمكن للاعبين أن يخرجوا من اللعب بإرادتهم حتى يستأذنوا من ويقة، فإذا تحرك القرص نحو لا لا يمكنهم المغادرة، وتحرك القرص نحو نعم يمكنهم مغادرة اللعبة، وحينئذ لا بد أن يشكروا ويقة. مسألة يعني مبدأ منادات الجن أو مخاطبة هذا العالم والطلب منهم وتصديق كلامهم، بعضهم يقول نحن نعرف أنها، نعرف أنها دجل وشعوذ، نحن نعرف أنها ما في كلام، ما في شيء حقيقي، لكن بعضهم قال رأيناها تتحرك والله العظيم، رأيناها تشير صار كذا، ورأيناها هذا حصل. يحصل عند الإنس خضوع للجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وكفرا وشركا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. هذا الرهق الذي يصيب اللاعبين داخل في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لا يختلف حكم اللعب بها أو سؤال هذا الجن عن إتيان العرافين والكهان وسؤالهم. مسألة الأضرار النفسية والخوف والرعب هذا جانب آخر، وقد بين حتى بعض من عنده خبرة بالنفس والاجتماع يعني أن مثل هذا يعني ضار بالنفس، ضار نفسيا. بعضهم يقول هذا الشيطان أو الجن فعلا يحركها، بعضهم يقول القرناء يحركون، بعضهم يقول وبعضهم يقول التحريك اللا إرادي، وبعضهم على أي حال التسلي بالحرام حرام، التسلية بالحرام حرام. اللعبة المشهورة في هذه الأيام أيضا أساسنز كريد، عقيدة الاغتيالي أو القاتل، لعبة فيديو أنتجتها يوبي سوفت. تدور قصتها على أحداث الحملة الصليبية الثالثة في عهد صلاح الدين. الشخصية الرئيسية في الجزء الأول للعبة تدعى الطائر، وينتمي لطائفة الأساسنز، وهي مشتقة من كلمة الحشاشين. يقودها المعلم كما هو موجود في اللعبة، ويهدف لقتل الرموز التاريخية التسعة، ويمكن للاعب التنقل فيما بين أربعة مدن: القدس وعكا ودمشق ومصياف. الهدف الأساسي في اللعبة ظاهره القيام بسلسلة من الاغتيالات التي يطلبها المعلم. والحشاشون أصلا طائفة إسماعيلية فاطمية نزارية مشرقية، انشقت عن الفاطميين لتدعو إلى إمامة نزار بن المستنصر بالله ومن جاء من نسله. أسسها الحسن بن الصباح الذي اتخذ من قلعة آل موت في فارس مركزا لنشر دعوته وترسيخ أركان دولته. تميزت هذه الطائفة، طائفة الحشاشين، باحتراف القتل والاغتيال لتحقيق أهدافها. وقد حاولوا تاريخيا اغتيال القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عدة مرات. كلمة الحشاشين أساس دخلت بأشكال مختلفة في الاستخدام الأوروبي بمعنى القتل خلسة أو غدرا، يعني أسسينيت يغتال أو يقتل، أسسينيشن الاغتيال أو القتل غدرا. هذه المفردة موجودة في القاموس في اللغة الإنجليزية، assassination، assassinate، مأخوذة من أساس الحشاشين. من أبرز أفكارهم ومعتقداتهم ضرورة وجود إمام معصوم، الإيمان بفكرة التناسخ، تناسخ الأرواح، الأرواح تخرج من جسد تدخل في جسد آخر، ممكن تعذب في الثاني بناء على أفعالها في الأول، وقد ذكرنا هذا. ثالثا الإباحية المطلقة، ما في عندهم شيء حرام. أتباعهم في إيران والشام واليمن والهند. اللعبة هذه تتبنى عقيدة الحشاشين، وتدور أحداثها كما قلنا في فترة الحروب الصليبية. فيها أن هناك مخلوقات قبل البشر، وحدث تزاوج بينه وبين البشر، طبعا هذا باطل. منادات إله الصليبيين وتسميتهم بالأشباح. يظهر في مقاطع من اللعبة صورة لآدم وحواء يركضان عراة. في هذه اللعبة ترويج لعقائد الباطنية ونسبة الخلق لغير الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. بعض الألعاب تروج للعقائد الوثنية والشركية، كما في لعبة ديسيديا المسمى فاينل فانتازي ديسيديا، ضمن سلسلة ألعاب مشهورة باسم فاينل فانتازي، وكان أول إصدار لهذه اللعبة من عام 1987. فكرتها معركة بين إله الخير وهو امرأة حسناء وإله الشر يمثله شكل رجل قبيح. الله عز وجل قال في كتابه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. وقال: يدبر الأمر، يعني يصرفه بحكمته، فليس في الكون آلهة للخير وآلهة للشر، لا يوجد إلا إله واحد يتصرف ويدبر ما يشاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ألعاب كثيرة بين أولادنا تسوق للسحر والشعوذة، مثل هذه اللعبة ومثل ألعاب هاري بوتر مثلا. كذلك لعبة God of War، آلهة الحرب، التي تقوم على فكرة آلهة اليونانيين، ورجل اسمه كراتوس، نصف إنسان ونصف إله، وأنه تحت خدمة آلهة الحرب أريس، وفي حالة غضب يقتل كراتوس زوجته وذريته بالخطأ، فينبذ أريس وتصبح روحه معذبة، ثم يخونه زوس أبو الآلهة عندهم، وينتقم كراتوس من الآلهة إلى آخره. الهدف في النهاية قتل كل الآلهة. أقل ما في هذه اللعبة، شوف، التعويد على الباطل، على الأفكار الكفرية، الأفكار الشركية. أما إذا قلت يعني المنكرات الأخرى، مثل قضية مثلا ادعاء الغيب، وهذا واضح جدا، واضح جدا. الكهانة أيضا واضحة من خلال هذه الألعاب، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله عز وجل. وأما قضية طبعا منكرات الصلبان والأشياء الأخرى، هذه كثيرة جدا، يعني كما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، أزاله، إزالة الصليب، كسر الصليب، حت الصليب، طمس الصليب من أحكام الشريعة الإسلامية. والحديث البخاري، طبعا ظهرت قنوات متخصصة في الشرك، ادعاء علم الغيب، الكهانة الفضائية، متخصصة مثل شهرزاد، كنوز، جرس إلى آخره، تدعي ويدعي من فيها في برامجهم أنهم يعالجون الأمراض المستعصية، يفكون السحر، يجلبون المسروقات، يخبرون عن المغيبات. في كثير من برامجهم سؤال عن اسم الشخص واسم أمه، المتصلين والمتصلات، يسأل المتصلون والمتصلات عن اسمه واسم أمه. مع الأسف أن كثير من الناس الذين يشاهدون القنوات ليس عندهم عقيدة توحيد راسخة، جهل، ينطلي الباطل عليهم بسرعة، قد يراجع الطبيب لا يستفيد شيئا في الطب فيلجأ إلى هؤلاء، يقول الحل الأخير يمكن يكون عندهم شيء، فيخسر دينه وعقيدته، يقع في الحرام، في الكبائر، في الشرك، تسرق الواحد سيارته أو يسرق منه شيء ثمين، يبلغ عنه، لا يجد نتيجة، يلجأ لهؤلاء، يقول يمكن نطلع بنتيجة، يقول خلينا نسألهم ما نخسر شيء، مسكين وما يدري أنه خسر أشياء كثيرة بسؤالهم، من أتى عرافا فسأله، تارى يكفر بما أنزل على محمد، تارى لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ما هذا؟ الناس الذين يعانون من أمراض السحر والحسد، العين، ومن به صرع أو مس من الجن يتجهون إلى هؤلاء أيضا، إلى هذه القنوات. يقول هؤلاء نحن نعالج على الهواء مباشرة، يستضيفون أشخاص يقال لهم روحانيون، لدينا الحل السحري لجميع المشكلات، بل حتى الذين يبحثون عن عمل، يبحث عن زوجة لضمان مستقبلك ونحو ذلك، يعني كل ما يبحث عنه الناس من علاج مرض أو تحصيل مفقود أو العثور على وظيفة، تجد أن هؤلاء يصطادون أصحاب الحاجات بتفصيل برامجهم وتلقي الاتصالات بأشخاص من قبل أشخاص يدعون أن عندهم القدرة على هذا، ويمكن يتستروا أحيانا بتارة مفسري أحلام، أن يتستروا أحيانا بشكل أو يقدمون أنفسهم أنهم يفسرون أحلاما، طبعا يقدم نفسه على أنه يفتح الفأل يجلب لك الحظ السعيد أو يعلم لك ما في المستقبل، تارة يقدمون أنفسهم أنهم لهم علاقة بالأبراج والنجوم. طبعا علاج الأمراض المستعصية سواء كانت بدنية أو نفسية، هذه القنوات الآن منتشرة، يقبل عليها كثير من الذين لا يخافون الله أو عندهم جهل بالتوحيد، التوحيد التوحيد. وكثير من النساء التي طلقها زوجها أو كرهها وأبغضها أو ستجد من هؤلاء من يعرض عليها عندنا حل لمشكلتك، رجع لي زوجي، يستغلون أهل الابتلاء أبشع استغلال، والناس بعضهم إذا نزل فيه بلاء ما يتحمل، ما عنده صبر، ما عنده إيمان توحيد قوي، فينزلق مع هؤلاء. لما كنا نسمع سابقا عن امرأة تقرأ فنجان، وبعضهم يدعون أنه للتسلية، وتقرأ الفنجان ويضحك من في المجلس، الآن مسألة يقرأ في كرة الكريستال وفي المرآة وفي أشياء أخرى. قنوات السحر والدجل أيضا تملأ الآفاق، وأحدهم يقول امرأة لو اجتمع الإنس والجن ليوفقوا بينك وبين زوجك لن يستطيعوا، مالك حل إلا الطلاق. منهن من تبكي بحرقة في الاتصال متوسلة بالشيخ ليمنع عنها الضرر، يدفع عنها الضرر، يعيد إليها زوجها، ما أنام أنا في أرق أبغى أنام أرجوك. كان الوصول إلى الساحر والكاهن أمرا صعبا، يعني هذا منبوذ بين الناس ومحارب والمجتمع يحاربه، كانوا يتخفون في الأحياء الفقيرة المعدمة والبيوت المهجورة، الآن هم ظاهرون على القنوات الشاشات، لهم أرقام دولية يتصل من خلالها ويكسبون أيضا من الاتصال، فهم يخدعون الناس بالنصب والاحتيال في مسألة الاتصالات، بالإضافة إلى قضية حول مبلغ أرجع لك زوجك، تبغى تعرف وين سيارتك المسروقة، وأنت عندك مرض كذا، حول مبلغ. يخسرون العقيدة والمال. لم يعد هؤلاء ملاحقين كما كانوا سابقا، الآن يخرجون علانية، ويخرج من محطات من بلدان لا تجرم هذا بل تستفيد معهم ماليا. كثير الناس الذين عندهم ذعر ذعر في موضوع السحر، يعني مجرد ما يتصل على واحد يقول له سحرتك خلاص صدق، راح أسحرك يقول له صدق، إذا ما أعطيتني كذا راح أسوي لك، على طول يستسلم. وإذا استطاع العراف أن يأتي بمعلومة واحدة عن هذا الشخص تجده استسلم، فتح له كل شيء. وإذا أعطاه موجز عن حياته وماضيه أو حاضره يستعين ذاك الكاهن بالجن، هذا الشياطين، هذا أدهى وأمر، ويعرض خدمات يجلب الحبيب، يقرب البعيد، يبعد القريب ونحو ذلك. وبعضهم يدعين عندنا خدمات مجانية، يطلب معد البرنامج أو المقدم أو المقدمة أو من المتصل أول شيء اسمه واسم أمه، ثم يتوقف لحظة حتى تتم الطبخة والخداع، يسكت لحظة صمت كأنه يوحى إليه، ثم يقول أنت عندك مشكلة في كذا، عندك مشكلة في كذا. قد يكذب وقد يصيب وقد يخطئ وقد يستعمل الشياطين التي تتعاون معهم، ثم يأتي العلاج والوصفة، وفي أشياء فيها طلاسم، وحين يعطيه جدول أرقام وأشياء من الرموز المخلوطة بآيات وحروف، اكتب هذا، ضع هذا في ماء، افعل كذا، علق الحجاب، وهذا للزوج، وهذا للسحر، وهذا للرزق، وهذا وهذا. وبعضهم يحلف أنه لا يخالف الدين ولا العقيدة ولا القرآن، وبعضهم يدعي أنه يقول اقرأ آية كذا من سورة الإنعام، وهي الأنعام، بس هو من جهله حتى أسماء السور ما يعرف، يقول سورة الرمز وهي الزمر، بس جهل ما يدري. وهذا مسكين معه باقي يقول سورة يس ياسين، يعني ما يعرف. الدجال اللي في القناة الفضائية بعض ما يعرف حتى يقرأ أسماء السور صح، يقول خذ هذه 19 مرة وهذه 40 مرة وهذه وافعل كذا، ويقول احنا عندنا قرآن نستعمل القرآن، والمتصلون يزدادون، والرسائل مستمرة، والأرقام بالأموال، وتنتظرون بالدقائق وطويلة، وهذا يعاني من كوابيس، وهذا حياته الزوجية غير مستقرة، وهذا عنده مفقودات، وهذه زوجها لا يحبها، وهذا يعاني من شقيقة وألم صداع نصفي، وهذا مسحور، والدجال يقول رزقك عندي. سبحان الله العظيم، رزقك عندي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، أما يرزقكم من السماء والأرض، يعني وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. طيب هذا الذي يحدث في القنوات هذه ما هو؟ لما يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هؤلاء الذين يدعون الغيب من هم وما هم وما حكمهم بالنسبة لهذا؟ هل يجوز أن يكون العلاج بالشرك أو الكفر أو الخروج عن التوحيد؟ أليس عندنا علاجات شرعية بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وبالأدعية والأذكار والتحصينات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفوقها المعوذات، ما عندنا رقية شرعية، ما عندنا أخذ بالأسباب من أدوية والطب الصحيح. هذا يحدث الآن في عالم، يعني هذا الآن في العالم المتقدم اللي يسمونه المتحضر، ذبح العقيدة والتوحيد، مذبح العقيدة والتوحيد على المذبح. طبعا ذكرنا أنه يوجد أفلام متحركة تروج عن طريقها أيضا هذه الكفريات والشركيات، حتى نظرية داروين هذه الساقطة الإلحادية المعروفة بنشوء الارتقاء، التي خلاص حتى كثير من الكفرة أثبتوا فشلها، تروج. أن الصراع والبقاء للأقوى يروج. حتى شعارات الكفرة، حتى شعارات اليهود كالنجمة السداسية موجودة فيها. والخلاصة أيها الأخوة والأخوات أن يعني الدجل العصري والشعوذة الجديدة داخلة بقوة، داخلة بقوة بين الناس. نحن الآن علينا واجبات يعني كثيرة حيال هذا الأمر. أولا تأسيس العقيدة، الدعوة إلى التوحيد، تقوية الإيمان في النفوس. الحقيقة أن المتأمل لكثرة الاختراقات الموجودة الآن والخروقات يعلم جيدا أنه لا بد من تقوية أصول الإيمان في النفوس، لا بد. يعني لما نقول إيمان بالله ما معنى ذلك؟ يعني أن تؤمن بالله ربا، ربوبية الله، الربوبية، أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، يخلق، يرزق، ينزل المطر، الغيث سبحانه وتعالى، يعلم الغيب، أفعال متعلقة بالله، أفعال الله، توحيد الله بأفعاله، تدبير الأمر هو سبحانه. لما نقول توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الألوهية، يعني أن الصلاة له لا لغيره، والذبح له، والنذر له، والاستعانة به، والتوكل عليه، والصوم له، والحج له، وأن الذكر سبحانه وتعالى يدعى الدعاء المناداة لله فيما لا يقدر عليه إلا الله، دفع الضر، جلب الخير، جلب النفع. طيب هذا اللي يحتاج إلى تأسيس في النفوس، الكبار والصغار والذكور والإناث. كذلك نحتاج إلى شروح، يعني مثل كتاب التوحيد، إلى شروح عصرية لهذا، وهذه الشروح تكون مبسطة ومسهلة بحيث يفهمها العامة والصغار والنساء والمثقف وغير المثقف. نحتاج إلى كتب في الإيمان والعقيدة، ويمكن أن تتحول إلى مقاطع وتقدم بأساليب مختلفة، حتى لو قدمت بطريقة موشن جرافيكس. الآن هناك عدة أساليب للتعليم، منها ما يكون بالأشياء المتحركة، أشياء مرسومة، صوت مع نص مع صورة، مقاطع. وكذلك تستخدم فيها الأساليب العصرية كالكتاب الإلكتروني على سبيل المثال. أيضا نحتاج إلى التحذير من الشرك. الشرك له صور كثيرة، نحن في هذه السلسلة والحمد لله أن تكلمنا يعني كثيرا، ابتداء من ما هي مصادر التلقي الصحيحة، يعني من الكتاب والسنة، ما هي الحجة إجماع كتاب السنة إجماع المسلمين، ما هي قيمة النص الشرعي، وما هو الواجب نحو النصوص الشرعية، الواجب نحو الوحي والتلقي والتسليم. تكلمنا على موضوع الحق والباطل وعلامات الحق ووجوب اتباعه، وأن الحق واحد لا يتعدد. تكلمنا على موضوع طرق الاستدلال الصحيحة الشرعية والباطلة، كمن يستدل بالمنامات وبالذوق وحدثني قلبي عن ربي ونحو ذلك. تكلمنا عن الانحرافات عن طريق السلف وعقيدة التوحيد ودين الإسلام بأنواعها من الإلحاد والعلمانية والليبرالية، بالإضافة إلى الأشياء القديمة يعني مثل القدرية والمرجئة والخوارج وأنواع من الجهمية والفرق الكثيرة التي ظهرت بأسباب وخلفيات متعددة، وكذلك الانحرافات الحديثة مثل الطاقة والعلاج بالطاقة وقانون الجذب والجرافولوجي ادعاء الغيب علم معرفة المستقبل وأشياء خفية وأمراض ستأتي بناء عليه، وأيضا بعض ما في البرمجة اللغوية العصبية من الأباطيل المتعلقة بالعقل الباطن، قراءة تصويرية، الاستبصار، تحضير الأرواح، العلاج بالأحجار الكريمة أو بالأشكال الهرمية. تكلمنا الآن عن مخالفات كثيرة للتوحيد، وختمناها بطرق هؤلاء في ترويج الباطل. كانت هذه سلسلة عن هذه الشركيات المعاصرة للتحذير منها، لأنها تروج الآن على الشباب والفتيات كبار وصغار في هذا الزمن بهذه الوسائل المتعددة، أفلام، أنيميشن، أشياء كرتونية، رسومات، مدونات، كتب، مطبوعات، روايات، مواقع إنترنت، مقاطع يوتيوب، منتديات، مؤتمرات، دورات باسم التنمية البشرية لكن تحتها في سم ناقع ومصائب عظيمة. واليوم تكلمنا عن دخولها في الألعاب وفي بعض القنوات التي تدعي هذه العلاجات أو الروحانيات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ونسأله عز وجل أن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يتوب علينا، نسأله أن نلقاه كما يحب ويرضى على شهادة أن لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على